وهكذا نحن نقول المكان الذي صلى فيه رسول الله في المسجد في مكة في أي مكان فهو أولى من غيره بالصلاة فيه. بالنسبة للحديث الأول صل في بيتي، هناك تتم أو جزء من هذا، أمر صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد في البيوت، وكما في حديث عائشة، والبعض يقول هل المساجد في البيوت كهذه القصة؟ اجعل في بيتك غرفة مسجد كما تجعل غرفة جلوس، أو أن المساجد في البيوت يعني وسط البيوت حتى يسهل على الناس والإيمان أن يؤدوا صلاة الجماعة في المسجد، وبالله تعالى التوفيق.